مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من مصر الحرة، وأحب أنوه في بدايتها إن شاء الله يكون الجزء الحواري من هذه الحلقة مع فضيلة العلامة الدكتور محمد عبد المقصود، ولقاء خاص حول مستجدات الأحداث في انتظار تواصلكم وتفاعلكم معنا عبر كافة الوسائل التي توفرها القناة لكم، سواء عبر شريط الرسائل فيسبوك تويتر إلى آخره من كل وسائل الاتصال. أول أخبارنا النهاردة متعلقة طبعا بالثانوية العامة، كما اعتدنا مع حضراتكم، عودة البكاء من جديد في امتحان الجبر، هكذا كتبت يعني الموقع الإلكتروني لجريدة الوفد. يبدو أن امتحانات الثانوية العامة ستسير على وتيرة يوم بكاء ويوم ضحك، فقد شهد امتحان الجبر الرياضيات واحد اليوم الثلاثاء في المرحلة الأولى من الثانوية العامة دموعا وبكاء لصعوبة الامتحان، وقال الطلاب إن الامتحان صعب وطويل. هنشوف تقريرنا وبعدين نناقش الأستاذ جمال العربي رئيس الامتحانات في الثانوية العامة. صح، الامتحان كان سهل يعني، اسهل من تفاضل وحساب مسلسلات بكتير قوي يعني. ولا الصراحه كان في حته السؤال الخامس ده كان فيه تكه، بس يعني قدرنا برضه نحلها. هو الامتحان الصراحه جاي سهل عن التفاضل وحساب المثلثات، بس السؤال الخامس فيه تكه جاي من كتاب المدرسه، واحنا ما بنفتحش كتاب المدرسه. بصراحه الامتحان كان سهل ما فيهوش حاجه، بس السؤال الخامس هم لازم يجيبوا في رياضه جبر او تفاضل وحساب المثلثات لازم يجيبوا فيه حاجات صعبه، فالسؤال الخامس صعب، مش عايزين حد يحلوه باين ولا مش عارف، بس الامتحان سهل يعني اسهل من التفاضل وحساب مثلثات. الامتحان كان صعب قوي على فكره، وبالذات السؤال الخامس رقم ب يعني كان محتاج تركيز جامد والوقت ما كفاش بقيه الامتحان. النهارده بصراحه المسائل يعني بالنسبه على المتواليه الحسابيه والهندسيه بصراحه جايه مباشره وكويسه جدا ومستوى الطالب، هو بس ممكن السؤال الخامس الفقره ب هي يمكن اللي شويه اللي هي في اللوغاريتمات. صراحة الامتحان كان حلو، بس كان فيه بس نقطة في السؤال الخامس هي اللي كانت ترخمة شوية. الامتحان كان سهل، بس هي النقطة بس اللي هي السؤال الخامس رقم ب. الامتحان يعني جاي 100 100 بإذن الله، 100 100 الحمد لله. سهل جدا، بس احنا ما حلناش أي حاجة. الامتحان كان حلو أول النهاردة والله العظيم، كان حلو الامتحان ما فيهوش حاجة، اللي مذاكر ما تعبش فيه خالص، الامتحان حلو. الامتحان حلو خالص، واللي يقول غير كده ما ذاكرش لأول السنة. زي ما حضراتكم شايفين في نوع من التباين في آراء الطلاب حول امتحان الثانوية العامة الجبر المرحلة الأولى، لكن كان في نوع من الاتفاق حول الفقرة به في السؤال 4 والفقرة به أيضا في السؤال الخامس. معي على الهاتف الأستاذ جمال العربي رئيس الإدارة المركزية ورئيس امتحانات الثانوية العامة. السلام عليكم أستاذ جمال، وأهلا ومرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. شكرا لتعاونك معنا. الإدارة المركزية للامتحانات النهاردة كيف رأت وتعاملت مع امتحان الجبر للمرحلة الأولى في الثانوية العامة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عاوز أقول أن الغالبية العظمى من الطلاب أشادوا بمستوى الامتحان، لدرجة أن حضرتك عرضت في التقرير الطالب بيقول أن اللي ما يعرفش يحله وما ذاكرش خالص. نعم بالظبط، يعني إذا من ملك جزء حتى من المذاكرة يستطيع أن يجيب اليوم على أكثر من 70% من الامتحان. الامتحان كان ممتاز فعلا، التكوين بتاعه بوجه عام شمل كل المنهج، ولكن زي ما هم قالوا احتوى على فقرتين، فقرة في 4 به و5 به زي ما هم قالوا في التقرير دلوقتي، بيعتبروهم مليانين ولكن كل واحدة فيهم تستحق الإجابة 3 سطور فقط لو أن هناك من فكر في كيفية الحل. طيب يعني حضرتك بالنسبة للفقرتين دول، هل هناك أمل إعادة النظر في توزيع درجاتهم، يعني تقليل حجم درجاتهم، ولا حجم الشكاوى منهم ما يرقاش إلى إعادة النظر حول الدرجات المخصصة ليهم؟ ولماذا يعاد النظر في توزيع درجاتهم وقد وتعطى؟ ما أنا بسأل على حجم الشكاوى يعني. المتميزين. نعم. طيب عندي خبر ليك يا استاذ جمال عايز استوضحه من حضرتك، بيقول ان موظفي كنترول الثانويه العامه في محافظه اكتوبر او في عفوا مدينه 6 اكتوبر يتوقفون عن العمل احتجاجا على عدم التعيين، وقاموا بالتهديد بتصعيد احتجاجاتهم وفصل الكهرباء والتكييفات عن المعلمين المنتدبين لتقدير الدرجات. هو حضرتك الخبر انا الحقيقه قراته في على المواقع الإلكترونية ولكني لم أعلم به في الوزارة، وعلى كل حال هم المشار إليهم هم العاملين من غير المعلمين، بمعنى العاملين في الأعمال الإدارية والأعمال الفنية في المدينة الذين يعملون بعقود مؤقتة وليسوا معينين في الوزارة. إذن ليسوا هم المعلمين، لأن المعلمين عندما زرناهم ما احنا قلنا موظفي الكنترول. أيوة فندم. نعم. أنا بقول لحضرتك أنهم العاملين بالكنترول وليسوا المعلمين الذين يقومون بعملية التصحيح. لأننا عندما زرنا المعلمين بالأمس أعلنوا جميعا في المنصورة وفي الأسكندرية، وكانوا من قبل في القاهرة قد أعلنوا نفس الإعلان أنهم مستعدون للعمل حتى ولو بلا مقابل من أجل إنهاء الثانوية العامة، لأنهم يشعرون أنهم يؤدون عملا وطنيا قبل أن يكون تكليفا بعمل امتحانات. طيب يعني ما فيش إجراء حضرتك عندك علم بيه سيتم ضد هؤلاء الموظفين؟ هو للأسف أنا ما عنديش علم باللي تم بالضبط، لأن كما قلت لكم أنني قرأت الخبر على المواقع الإلكترونية دون أن أدري به من غرفة العمليات. طيب شكرا لك أستاذ جمال العربي، وإن شاء الله نتواصل معك غدا مع مزيد من الأخبار والأحداث التي تجري بشأن الثانوية العامة. شكرا جزيلا لحضرتك. قبل ما انتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل التعليم، عندي خبر هقوله كده سريعا وهنناقشه مع الدكتور محمد عبد المقصود بإذن الله في الفقرة الحوارية، وهو أن مفتي الجمهورية بيجيز تولي المسيحي رئاسة مصر ويستبعد ذلك عمليا استشهادا بالنموذج الأمريكي. وقال الدكتور علي جمعة بجواز تولي المسيحي أو غيره حتى لو كان بهائي منصب الرئاسة في مصر، ردا على سؤال أحد المواطنين حول مشروعية ذلك، ولكن بشرط توافر الكفاءة التي اعتبرها المعيار الأول في الاختيار وليس الدين، خاصة بعد رفع ما عرف تاريخيا بعقد الذمة الذي انتهى في عام 1852 ودخلت البلاد في طور جديد من المواطنة. وقال إن مصر تتميز بأن الغالبية العظمى الساحقة من سكانها هم من المسلمين، لكن يوجد هناك أيضا مسيحيون باختلاف طوائفهم، وأكد أنه ينبغي أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة والكفاية وليس الدين. هنناقش الكلام ده مع الدكتور محمد عبد المقصود بإذن الله في الفقرة الحوارية. عندنا حالة غش، مش حالة واحدة أنا آسف، 45 حالة غش، وطالب يمزق ورق الإجابة بجامعة بني سويف. شهدت امتحانات جامعة بني سويف 45 حالة غش، ومزق طالب بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة ورقة الإجابة، وذلك بعد ضبطه متلبسا بالغش اعتقادا منه أن تصرفه هذا يعفيه من العقاب، فتمت إحالته إلى لجنة التحقيق التي قررت حرمانه من هذه المادة. باقي الحالات منها 19 حالة بكلية التجارة، 14 حالة بكلية الحقوق، 3 حالات غش بكلية التربية، 3 حالات غش بكلية الأداب، 5 حالات غش بكلية التربية الرياضية. تم إحالتهم جميعا للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات. معنا الدكتور أمين لطفي القائم بأعمال رئيس الجامعة. السلام عليكم دكتور أمين. عليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. هل ده عدد كبير من حالات الغش أنه يحدث في كل هذه الكليات تقريبا في فترة زمنية متقاربة، ولا ده بيحصل كل سنة؟ لا هو ده تقريبا المعدل الطبيعي. يعني أنا فاهم سؤالك أنه ممكن بعد الفورة ده يعني ده نتاج لل... لا هو ده معدل طبيعي، ويعني إيه ما بيض... يعني تقريبا ما بيتغيرش من سنة لسنة، هي في نفس حدود يعني. وبالذات ان معظم الحالات الغش انت عارف بيبقى في الكليات اللي هي النظريه، اللي هي كليات التجاره والحقوق، يعني ده بتبقى ايه مكثفه في التربيه، في يعني بتبقى مكثفه في الكليات النظريه يعني. فده معدل انا بعطيك معدل طبيعي وعادي يعني. نعم. يعني حضرتك بتشوفوا حالات غش زي كده كل سنه. طيب الاجراء عاده بانه بتحرم من الماده ولا القرار بيكون متفاوت؟ بص هو بصفة عامة طبعا كل كلية ليها ايه طريقة معينة، دي واحد. نمرة اتنين برضك انا عندي الحالة بتختلف حسب جسامتها. يعني مثلا انا كلية الحقوق دايما لما بيمسكوا حالة يقول لك ايه احرموا المادة دي والمادة اللي بعدها. تمام حضرتك؟ تمام. حسب الجسامة. يعني انا مثلا ممكن اشوف حالة مثلا واحد وياد رشاد، غير انت عارف تليفون الموبايل، عارف ممكن ايه بيبقى ايه في فرق بين الحالتين قوي، بالذات يعني ايه ممكن واحد بي يعني يكون جات له مكالمه هنا الله اعلم. طبعا هنا زي ما حضرتك عارف الشروع في الغش بتعتبر غش. انت معايا حضرتك؟ بس الجسامة هنا بقى تقديرية، فعادة ممكن يعني حالات كتيرة بتحرم من المادة اللي هي ايه. تمام يعني. طيب دكتور أمين، بصراحة كده هل بيحصل نوع من تواطؤ من المراقبين مثلا مع بعض الطلاب لتمرير البرشام وحاجات زي كده؟ شوف أنا هقول لحضرتك حاجة، فضل البرشام طبعا مش بيحصل فيه تواطؤ، يعني ما بيحصلش مثلا واحد بيتفق مع واحد إنه يدخل برشام، لكن عارف الملاحظين إن هم موظفين يعني يجوز إن يشوف واحد بيغش، أنت معايا؟ وممكن يصيبه بس دي احتمالات ايه مش كبيرة يعني، بس ده بيحصل. لكن طبعا لما بيبقى مثلا في دكتور وكده وبيعدي، ده بيبقى ايه يتم التعامل معاه يعني بالعدل يعني. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أمين لطفي، الأمين العام أو القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، على هذه المشاركة وهذا التوضيح. مشاهدينا الكرام، حالات الطلاق في مصر تقريبا وصلت إلى أنها أصبحت حالة طلاق كل أسبوع. بيترتب على ذلك بوضع القوانين التي كانت في عهد سوزان مبارك، إن الأب تقريبا ما يقدرش يشوف ولاده إلا باسترضاء الطرف الثاني تماما، وإلا سيتكون العقوبة توقيع عليه قانون، وإنه ما يشوفش ولاده غير ساعتين في الأسبوع في داخل مقرات الحزب الوطني. طيب الحزب الوطني انتهى، الأب دلوقتي يشوف ولاده فين؟ النهاردة حصلت حركة اسمها إنقاذ الأسرة المصرية، قامت بوقفة احتجاجية غريبة من نوعها، راحوا وقفوا أمام منزل عصام شرف رئيس الوزراء احتجاجا على استمرار تطبيق قانون الرؤية الذي يحرم الآلاف ربما من الآباء من الاستطاعة أنهم يشوفوا أولادهم بسهولة وبيسر. هنشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. كله باسم القوانين، كله باسم القوانين. بنناشد دكتور عصام شرف دلوقتي يحط حل المهزلة دي، ازاي دولة زي مصر عريقة مش عارفة تحل مشكلة اطفال صغار. احنا دلوقتي بنطالب يا جماعة يا اخواننا يا دكتور عصام شرف، يا اهل المسؤولين كلهم في مصر، اعرفوا ان القوانين دي ظلمت الطفل وظلمت المرأة وظلمت الرجل. احنا النهاردة جايين ولينا مطالب خمسة، وهي الرجوع بسن الحضانة إلى مكان عليه وهو 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، إن يكون هناك قانون يسمى قانون استضافة لمدة 48 ساعة أسبوعية حتى يتمكن الأب من مواصلة دوره مع ابنه، وحتى يتم مواصلة صلة الأرحام المقطوعة. المطلب الثالث إن الولاية التعليمية تكون للأب. المطلب الرابع إن يكون هناك عقوبة تجريمية لسفر الطفل خارج الوطن بدون موافقة ولي الأمر. فاحنا بنطالب النهارده بنقول ان نقل الحضانه يكون من الام مباشره لام الاب ثم الاب. بقالي 5 سنين بنام في الشارع وعيالي مشردين مع ناس بيئه انا مش قادر عليهم، ناس بلطجيه كسروا لي اسناني، كتبوا لي سنه مالي على بياض، مشوني من بيتي، عيالي مش شايفهم بقالي 5 سنين ما شفتش عيالي بقالي 5 سنين، سيرة الرحم فين؟ بطالب ان احنا نوجد قانون استضافة بحيث ان الطفل يعرف اهله، بيكون الطفل مع عياله 48 ساعة، وبنطالب بتعديل سن الحضانة للولد 7 سنوات والبنت 9 سنوات، وتكون الولاية التعليمية كاملة للأب. الإسلام نظم هذه الرؤية وجعل الحضانة من حق المرأة حتى ولو خلعت زوجها، وبالتالي فإن الإسلام جعل الإب مش 7 سنين، لا، في المذهب الحنفي اللي بنحكم به هنا الابن الى سن 11 من 9 ل 11 حسب ما يكون يعني نظر ولا ليه، لانه يحتاج بعد هذا الى رجل يحكم امره ويعطيه الاوامر. اما البنت فانهم قالوا من سن 11 الى سن 15، لانه في هذه الفتره قال تعالى فيها او ما ينشأ في الحليه وفي الخصام غير مبين، من هنا فإنها تحتاج إلى رعاية أمها وتربيتها على الطاعة والقناعة. زي ما حضراتكم شايفين مآسي كثيرة لرجال كثيرين. عادة كنا بنقول إن المرأة هي التي يعني تكسر بطلاقها كما ورد في الحديث، ولكن صار هناك نوع من النساء يعني ربما أشد صلابة من الكسر حينما يحدث الطلاق، ويستخدمنا حقوق غير شرعية مثلما كان يحدث في ظل قوانين سوزان مبارك أو سوزان ثابت للأسرة. على أي حال يعني في تحفظ وتعليق على كلام الشيخ يوسف البدري، وهنناقش المسألة برمتها في الفقرة الحوارية أيضا مع دكتور محمد عبد المقصود، ولكن أنا هتكلم مع الأستاذ حازم سلطان نائب رئيس حركة إنقاذ الأسرة. السلام عليكم أستاذ حازم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بكم. أنتوا تعرفتوا على بعض إزاي هؤلاء الرجال المطلقين؟ كيف تجمعتم وكونتم هذه الحركة؟ هقول لحضرتك هي بدايتنا بترجع من حوالي 5-6 سنين، لما كلنا اتصدمنا بالمشكلة دي، إن إحنا بعد الانفصال بتبقى أنت حضرتك عايز تمارس دورك كأب وتبدأ تربي ولادك. فاصطدمنا بكمية العوائق اللي بنشوفها في قانون الأحوال الشخصية، ابتداء من الرؤية، إن أنت ما بنعكش حاجة إن أنت تشوف ولادك 3 ساعات بس في الأسبوع وأنت لوحدك كأب في المساحة للنوادي، وبعدين سن الحضانة والولاية التعليمية. فلقينا نفسنا إن إحنا دورنا تحول كأبهات في حياة ولادنا إلى إن إحنا وسيل تمويل، يعني نعتبر محفظة في حياة ولادنا فقط لا غير. بس طبعا حضرتك عارف ان من خلال 5-6 سنين وسطوة المجلس القومي للمرأة والفكر السائد في العصر ده اللي هو نصرة المرأة ظالمة او مظلومة، كان كل القضاء وكل التشريعات بتصب في اتجاه واحد وهو المرأة في الامان وخلاص على كده. فاحنا طبعا كنا بنصطدم بتعنت شديد من مجلس القومي للأمومة والطفولة، من مجلس الشعب لما بنقدم مشروع قانون ما بيتناقش من اساسه بيترفض. مجلس الأمومة والطفولة غلط وعمل ورشة عمل على الرؤية والاستضافة من سنة 2006، ولما لقى أن الفتاوي طلع مش في صفه وتقارير الطب النفسي تجاهلها وحطها في الدرج وكمل عادي خالص وتجاهل الموضوع ده. فبعدين لما قامت الثورة وظهرت بوادر بقى الحرية وأن إحنا نبدأ كل واحد ياخد حقوقه في البلد دي، فجمعنا نفسنا على الفيسبوك وتحركنا كده بشكل سريع، يعني وكونا نفسنا في حركة إنقاذ الأسرة. يعني أنتوا قد إيه كده في حركة إنقاذ الأسرة المصرية؟ إحنا حضرتك بتتكلم في حوالي 250 عضو فعال. 250 عضو فعال. طيب. تقريباً. هل في يعني النهاردة حصل أي رد فعل من الدكتور عصام شرف؟ هو حقيقة إحنا لما رحنا له الصفحة طبعاً الراجل فوجئ بينا، إحنا كنا عنده الساعة 7:30 الصبح. يعني أيوة. عاملين وقفة احتجاجية عنده. وقفة احتجاجية مزعجة شوية. بس هقول لحضرتك حاجه، ما هو حتى لما جالنا الامن بتاعه والبوليس قال لك الجيران منزعجين، وان احنا اهالينا نفسها منزعجه، كلنا منزعجين بقالنا سنين بندور على حقنا في تربيه ولادنا. صحيح. تحملونا بقى، يعني تعرف حضرتك دلوقتي الجديد ان في ابهات بتدور على دور عايزه تربي عيالها، يعني كان دايما متعود يقول لك ايه جرامي الولاد دي التهمة الجاهزه عند المراه دايما انه رامي الولاد وما بيصرفش عليهم. احنا بنتكلم على نموذج بيحاول فكرة جديدة. الناس مش متخيلة، انت لما تقف مع الناس يقول لك انت جايين ليه، تقول لهم ما بشوفش يا جماعة عيالي عايز اربيهم، يقول لك ايه ده يا نهار ابيض في تشريعات بالشكل ده. التشريعات بتاعتنا والقوانين المنظمة للرؤية كان عليها تعتيم شديد، تعتيم متعمد شديد. نعم. يعني عايز اقول لك المادة من سنة 1929 اللي بتنظم الرؤية صامدة حتى تاريخه، يعني حتى لغاية النهاردة من سنة 1929 ما حدش هوب لها. يقربوا بس لسن الحضانه، يعدلوا سن الحضانه ويدوا الولايه التعليميه للام، انما انت بقى القرار هتيجي. انا عايز اقول لك حاجه، انتوا بتطالبوا بحاجه هي موجوده اصلا، مساله عقوبه سفر الاولاد خارج البلاد بدون اذن الاب، دي عقوبه موجوده. ما فيش ولد يقدر يسافر بدون اذن ابوه وطالما هو في سن الحضانه حتى لو هو مع الام، وتعتبر مجرمه اصلا. لا لا لا لا، بعد اذن حضرتك لما انت تيجي تتكلم على الواقع العملي، وعندنا حالات في الحركه عندنا. لا طبعا مفيش الكلام ده، بيترفع منع السفر، انت ممكن لو عملت لانك منع السفر بيتشال على طول. ايه اللي بيشيله يعني؟ لا لا معلش، في فرق بين التزوير والمعارف وان تبقى عارف حد في المطار يمشي الاولاد مع الام، وفرق بين القانون. ممكن ابعتها لحضرتك. ما انا بسمع لحضرتك، اسمعني بس دلوقتي. انا بكلمك على القانون، القانون موجود فيه تجريم سفر الاولاد بغير اذن الاب، انما الواقع بقى اللي حضرتك بتقوله دي المخالفات، انها تعرف ضابط جوازات مثلا في المطار يمشي الولاد مع الام، مع امين شرطه يعديك، الكلام ده كله ده هيفضل موجود، لان يعني ده واقع مصري او واقع عملي حاليا، انما القانون موجود فيه تجريم سفر الاولاد. طب ولما انا اجيب لحضرتك حكم محكمه ان عندنا اب بيدفع مصاريف ابنه في البحرين، مصاريف المدرسه ومصاريف علاج بقاله 6 سنين. طيب. طيب اجيب لحضرتك حاله حكم محكمه ولا في تزوير ولا اي حاجه والست بتروح وتيجي وسايبه الولد هناك. اه ما فيش حاجه. انت حضرتك بتتكلم لا. بقى في القانون. القانون انتوا انتوا مطالباتكم مطالبات قانونيه. لكن انت بتتكلم دلوقتي في كيس او حاله عمليه المرأة. نعم مفيش حاجه خالص. طيب لما طلع لكم الدكتور عصام شرف بعد ما صحيتوه الصبح كده حصل ايه؟ اه هو حقيقه هو راجل بقى راجل محترم جدا جدا جدا. هو نزل لنا قال لنا يا جماعه انتوا ايه طلباتكم؟ قلنا له 1 2 3 احنا كل طلباتنا بتتلخص في ان احنا ناخد استضافه 48 ساعه اسبوعيا بحيث ان انا اخد دوري كاب ان انا امارس دوري في تربيه ولادي في شكل سوي في جو اسري ويتعرفوا على اهاليهم اللي هم عمرهم ما هيشوفوهم بالوضع ده. ثاني حاجه سن الحضانه يرجع تاني ل 7 و9 سنين زي ما كان موجود سنه 1985. تمام. ما اعرفش احنا ليه من 85 اكتشفنا ان مصر في كفر وان سن الحضانه ده كان غلط. ما اعرفش جبناه منين. يعني كل المذاهب قالت لك سن عند نهايه سن التمييز. سن التمييز 7 و9 عند الكل اغلب المذاهب الاسلاميه. نعم. والمطلب الثالث الولايه التعليميه ترجع للاب حيث ان الاب هو الوالي الشرعي. مش معقوله ابقى انا اصرف على بنتي ولو ما صرفتش هتحبس. اصرف عليها مصاريف المدرسه اللي انا مش مختارها واصرف عليها النفقه الشهريه وما اشوفهاش ولو ما دفعتش هتحبس. بس نعم. فقلنا له ارفع عنه الظلم ده. فهو حقيقي استجاب لينا وحدد لنا ميعاد النهارده كان الساعه 3 الظهر في المكتب عنده. هو اعتذر لنا هو ما كانش هيكون موجود بس قعدنا مع المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل والمستشار سيد الطحان رئيس هيئه المستشارين رئيس الوزراء والمهندس حسام بدراوي من مكتب رئيس الوزراء. المكتب برئاسه الوزراء ترجم للسيد عمر الشريف مساعد وزير العدل انزعاج دكتور عصام من قانون زي ده وان ازاي الحاجات دي صامده من سنه 1929 حتى يومنا هذا. فوزير العدل يعني كان رده حقيقي قال لك ما احنا مستنيين رد الشيخ الازهر في مدى شرعيه المطالب بتاعتنا. طيب الشيخ الازهر ده بقى ما ردش بقاله شهرين. ربنا يستر ان شاء الله. هنسمع النهارده مناقشه طويله مع الدكتور محمد المقصود حول هذا الامر وكل الرجال الذين يشتكون مثل هذه الشكوى ومتعرضين لنفس الابتلاء يستطيعون الانضمام الى حركه انقاذ الاسره المصريه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بكتابه اسم الحركه حركه انقاذ الاسره المصريه. وسنتابع معكم يا استاذ حازم عبر قناه الحكمه التجديد والتطورات في تطبيق هذا او في الغاء هذا القانون المتعنت ضد الرجال. الشيخ حافظ السلامة بيدعو إلى وقفة شعبية بعد صلاة الجمعة القادمة تنديدا بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء. وجه المجاهد الكبير الشيخ حافظ السلامة قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر ورئيس جمعية الهداية الإسلامية نداء إلى الجماهير المصرية لوقفة حاشدة بعد صلاة الجمعة المقبلة في مسجد النور بالعباسية تنديدا بضياع العدالة في مصر. وقال إن الشعب تفاءل بتحقيقها بعد الثورة إلا أن قضية مسجد النور أثبتت أن العدالة ما زالت أملا بعيدا عن مصر. هذا النداء نوجهه نيابة عن الشيخ حافظ سلامة. عقدت جمعية المحاربين القدامى ومصابي الحرب بشمال سيناء مؤتمرا مساء أمس الاثنين تتواصل أعماله اليوم وغدا تحت رعاية اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء. وقد قال في تصريحات إعلامية أن سيناء أكثر المستفيدين من الثورة. معنا الآن على الهاتف سعادة المحافظ اللواء السيد عبد الوهاب مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بيك. حضرتك لماذا ترى أن سيناء أكثر المستفيدين من الثورة؟ والله إحنا يعني برضو أكثر المستفيدين من الثورة لأنها فتحت لنا ملفات بصراحة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الثورة يعني لم نتمكن من حل هذه الملفات من قبل الثورة. فدي أتحت لنا بصراحة إن إحنا نفتح الملف المعتقلين السياسيين والأحكام الغيابية. كان طبعا يعني خدنا فيها بالإجراءات بتنظيم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتنسيق مع وزارة العدل ووزير الداخلية. فطبعا إحنا نقول برضو الحاجات اللي ساعدتنا لأن إحنا نفتح هذه الملفات طبعا من انجازات ثوره 25 يناير. يعني حضرتك في نقدر نقول معلومات مؤكده عن افراج عن معتقلين سياسيين؟ الموضوع ده تم يعني من قيمة 3 أشهر مش لسه دلوقتي. لا يعني تم الإفراج عن 169 من المعتقلين السياسيين من قيمة 3 أشهر. أيوة أيوة يعني. لكن لم يتم الإفراج عن الجميع معالي العسكرية اللي تقريبا حوالي 120 واحد برضو وبرضو بعض الأحكام اللي كان محكوم عليها في أحكام جنائية لكل من أمضى نصف المدة تم الإفراج الشرطي بتنظيم السيد وزير العدل لكل من أمضى نصف المدة تم ليه إفراج شرطي. نعم لكن ما فيش جديد في المعتقلين السياسيين؟ ما زال هناك معتقلين سياسيين؟ ما فيش ولا معتقل سياسي حتى الآن. يعني تم الإفراج عنهم جميعا؟ تم الإفراج عنهم بإجمالي 169 واحد. تمام طيب الحمد لله ونتابع معاكم إن شاء الله المؤتمر في باقي أيامه غدا. وشكرا جزيلا لك محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الوهاب مبروك. شكرا لك. من الأخبار الظريفة أن النائب العام يوافق على استدعاء الطبيب الألماني لعلاج مبارك. وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على طلب تقدم به الرئيس السابق حسني مبارك بالسماح لطبيبه الألماني وفريقه الطبي بالحضور إلى مصر لتوقيع الكشف الطبي على حضرته بعد أن تدهورت حالته الصحية. وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام للمساعد والمتحدث باسم النيابة العامة بأن الطبيب الألماني صفحص مبارك بمستشفى شرم الشيخ، ونفى طبعا ما تنقلته بعض المواقع الإلكترونية عن موافقة النائب العام على نقل مبارك إلى القاهرة. من أسوان، محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد أعلن القضاء على مشكلة المياه الجوفية في أغسطس. اللواء مصطفى السيد تفقد بعض أعمال البنية الأساسية في المحافظة أثناء جولة جاءت في إطار اهتمام المحافظة بخلق قاعدة قوية للبنية الأساسية. معي على الهاتف سعادة المحافظ اللواء مصطفى السيد. سلام عليكم سعادة اللواء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. مرحبا حضرتك. جولة حضرتك النهاردة تفقدت فيها البنية الأساسية للمحافظة بشكل عام، ممكن حضرتك تلخص لنا ماذا يعني انطباعك عن هذه الجولة في المحافظة؟ والله في الطريق الرئيسي الكورنيش طريق السادات بنعمل توسعات في الشارع وبنعمل محاور مرورية برضو للمناطق اللي فيها تقاطعات كثيرة وإشارات ضوئية بحيث نسهل حركة انسياب المرور مع تأمين الأطفال اللي في المدارس على الطريق ده وتأمين المرة بالكامل ووضع مصبات صناعية في المناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية. وكان الحمد لله الأمور ماشية في الإطار المخطط. يعني الجزء الآخر برضه احنا بندخل الغاز الطبيعي لمعظم المنازل، ففي غاز طبيعي برضه داخل في منطقة الشيخ هارون وبعض الأحياء في المدينة، برضه مريت على هذه المناطق والحمد لله الأمور ماشية بصورة مرضية. والآخر رحت مصنع كيما، كان في النهارده خبر صار برضو ان المداخل بتاعت مصنع كيما خلال 4 سنوات هتركب عليها اجهزه حديثه بحيث تتحول الى غازات نافعه بدل ما بيطلع الغازات المضره ثاني اكسيد الكربون وخلافه. نعم. على المداخل اللي تحت الغلاف بتاعه بتنتج حامض كبريتيك. طب سياده اللي هو عندي سؤال لحضرتك، معلش كل سنه وانت طيب، انت عارف بقى الصيف دخل واحنا في امتحانات الثانويه العامه، والحقيقه بتيجي شكاوى من ان ما فيش نوع من تكثيف الرعايه بطلاب والمراقبين اثناء الامتحانات من ناحيه يعني توفير يعني مياه بارده، اجواء يعني تحتمل الحراره شويه. هل الكلام ده صحيح ولا مبالغ فيه؟ ما فيش حاجات يعني اللجان ما هياش اللجان مثلا والاستراحات الخاصه بالمعلمين والمراقبين فيها ضعف يعني في اجهزه التكييف والمراوح والحاجات دي؟ لا لا لا، التكييف طبعا مش كله، التكييف ما يقدرش نغطي كله بالتكييف، انما المراوح متوفره في كل والكنترولات الكامل. وفي لجان مرت على الكلام ده اللي كان فيه عجز وفرمان كل المراوح، المراوح عندنا كفايه ما فيش مشكله فيها، والمبردات برضو ايضا ما فيش مشكله. وانا اكدت على الكلام ده حتى في اللجان كلها، لو في اي مراوح عطلانه بتاع بنجيب بديل او بنصلحها يعني. فالحمد لله كل سواء اللجان تتاكد على الميه والمراوح او في اماكن مبيت للملاحظين والمراقبين. نعم شكرا ليك سعاده اللواء مصطفى السيد محافظ اسوان على هذه المداخله. عندنا بعض الاخبار هنقولها سريعا. من جهاز الكسب غير المشروع، الكسب غير المشروع بيواجه زكريا عزمي بتحريات جديده. وصل النهاردة زكريا عاسمي الساعة 10:15 لاستكمال التحقيقات معه في قضية تضخم الثروة باستغلال النفوذ السياسي والمنصب الوظيفي وظهور تحريات جديدة حول امتلاكه ثروة عقارية جديدة. التحريات أفادت بأن عزمي قام ببيع شقة وفيلا في منطقة مصر الجديدة وسان ستيفانو بالإسكندرية إلى علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع، كما حصل على قطعة أرض ذات مساحة شاسعة بوادي النقرة بأسوان. النهاردة يمكن أول مرة نسمع الكلام ده، فتح التحقيق في اتهام وزيري الأوقاف السابق والحالي بتهمة إهدار المال العام. قرر المستشار عبد المجيد محمود فتح التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور أحمد عادل أخصائي بشري والدكتور محمود أحمد طبيب عظام ضد الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف الحالي والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق وإسماعيل عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاء السابق والمستشار الطبي لوزير الأوقاف، يعني ناس كتير متهمين فيها بإهدار المال العام وأحالته إلى نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق في الواقعة، على أساس كان في حاجة زي عطاء كده وتمت الموافقة عليه بطرق غير قانونية. معنا كمان تأجيل محاكمة جرانا في قضية تراخيص الشركات السياحية إلى 14 أغسطس، والكسب غير المشروع ينفي ما نشر حول مراوغة مبارك في التحقيقات. نفى المستشار عاصم الجوهري يعني حول التحقيقات التي يجريها الجهاز مع الرئيس السابق مبارك، ونسبت فيها إلى سليم قوله إن مبارك يجيد المراوغة، أو لو مستشار خالد سليم يعني مؤكد أن سليم لم يلتقي مندوب الجريدة اللي قالت كده. طبعا اللي نشر الكلام ده كان المصري اليوم. التحقيقات مع الجاسوس الإسرائيلي، الأهرام ذكرت استئناف التحقيقات مع الجاسوس الإسرائيلي بعد توقف من نيابة أمن الدولة العليا لمدة 4 أيام متواصلة بسبب اعتذار المحامي الذي حضر مع المتهم منذ بداية التحقيقات. عندنا حاخام يهودي، ياريت لو معنا التقرير جاهز يا أستاذ جمال. موجود؟ طيب هنشوف التقرير مع بعض يا جماعة. الحاخام اليهودي عفيديا يوسف وزعيم روحي لحركة شاس بيقول سنهزم العرب كما هزمنا عبد الناصر، موضحا أن الفترة التي تعيشها الدول العربية تذكره بفترة ما قبل 5 يونيو عام 1967. وأضاف الذي كان صديقا للرئيس السابق مبارك عفيديا ده في كلمته التي ألقاها أمس أمام مؤيدي الحزب أن العالم العربي لن يشهد أي استقرار أو انفراج على عكس ما تأمله هذه الشعوب. طبعا أنا بقوله دي ترجمة الكلام العبري اللي هو بيقوله قدام حضراتكم ده. وأشار إلى أن التوراة تنبأت بما سيجري للشعوب العربية من حالة عدم الاستقرار والشعور بعدم الأمان بسبب كرههم لليهود وسعيهم الدائم لتدميرهم، مؤكدا أن الفرصة أصبحت سانحة لتكرار ما جرى في حرب الخامس من يعني يونيو سنة 67، وأنه بالنظر في الأوضاع في مصر وسوريا ولبنان والقدس نجد أن الرب يعطيهم على حد قوله فرصة أخرى لجاي نعيد الأمجاد ونقوم بتوسيع دولة إسرائيل وإنشاء دولة إسرائيل كاملة. وتطرق في شكل ساخر إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قائلا أرأيتم عبد الناصر الذي ظن البعض أنه قوي وسيلقي بالإسرائيليين في البحر، أرأيتم بعد الهزيمة كيف سقطت دموعه، كيف انسحب من المعركة بإعلانه التنحي عن رئاسة مصر. وقال ساخرا لقد اعتمد عبد الناصر على الروس ظنا منه بأنه سيعتمد على قوة خارقة ستساعده على النيل منا بواسطة دعمه عسكريا وماديا، وأنه بهذه القوة سيدمر دولة إسرائيل. وأوضح أن الشعوب العربية الآن ينتابها شعور بأنهم سيفتكون بنا، لكن لو فعلوا ذلك فإنهم سيتلقون هزيمة شديدة مثل هزيمة عبد الناصر المدوية. ودعا في آخر كلامه إلى محاربة الشعوب العربية التي تريد الفتك بإسرائيل وفي مقدمتهم شعب مصر ثم سوريا والأردن ولبنان والعراق، موضحا أن الرب سيكون عونا ضد أعداء اليهود. هذا ما قاله الحاخام اليهودي عفيديا يوسف، ومعي للتعليق على ذلك الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي والاستراتيجي والمتخصص في الشأن الإسرائيلي. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. أهلا دكتور طارق. أهلا بحضرتك. سمعت هذا التقرير من سعادة الحاخام اللي بيقول إن إحنا هنهزم العرب كما هزمنا عبد الناصر، رأي حضرتك إيه في التصريحات الخام ده؟ يعني أنا دعني أصارحك أنه الحاكم اليهودي هذا أدمن تصريحات وتعليقات كثيرة في الإعلام الإسرائيلي منذ فترات طويلة، وأذكر حضرتك أنه كان صاحب المقولة أن العرب صراصير وأن العرب سوف ينتهون من التاريخ وأن العرب يجرون وراء شهواتهم وذلك يعني. لكن الخطورة هنا هو ما ينقل عنه وله طبعا في الإعلام الإسرائيلي، وخصوصا أنه يحظى بإجماع كبير داخل التيار الديني في الدولة العربية. طبعا هو محاولة أنه يعني يحدد أسماء سواء عبد الناصر أو سواء ما جرى في هذه المرحلة وما تلاها من أحداث، هو في إشارة مؤكدة على أنه اليهود يقررون مرة أخرى الكثير من، مش عايز أقول التخاريف، لكن يعني أقول لك بالفعل أنهم يعيشون أوهام كثيرة مرتبطة بالفكر الصهيوني الذي روج الكثير من الحقائق على أنها حقائق، وإحنا قلنا هذه الحقائق مثلما جاء في يعني بعض الفئات المتعلقة بالقراءات اليهودية الجديدة في مقولات حكام صهيون وما تلاها من دراسات، يعني أنا مش عايز أقف قدامها، لكن هي دراسات يعني كانت تحمل كثير من المغالطات التاريخية وعالجت كثير من القضايا بالطريقة اليهودية والصهيونية المعتادة. يعني حضرتك ترى كيف التعامل مع هذا الملف، يعني لما نسمع كلام زي كده من حاخام بهذا المنصب في حركة شاس اليهودية المتطرفة، كيف يكون رد فعل العرب المفروض يعني يكون كيف يكون؟ يعني شوف حضرتك، أنا يعني من المؤيدين إلى أنه ضرورة التعامل الجاد مع التصريحات والمواقف الرسمية دون أن يكون هناك نوع من التأكيدات الإعلامية والترويج لأفكار صراحتهم. يعني أقول لك أنه لو شفت حضرتك التغطية الإعلامية للتقرير اللي حضرتك قرأته، الإعلام الإسرائيلي لم يحظى باهتمام كبير، يعني لم ينشر في الصحافة الإسرائيلية بصورة كبيرة، ربما لأنه كما تعلم حزب شاس هو حزب من أحزاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، شأنه شأن إسرائيل بيتنا وشأنه شأن الليكود والبيت القومي. لكن إحنا روجنا لهذا، يعني مش عايز أقول لحضرتك النهاردة كثير في الصحف العربية ووكالات الأنباء العربية والمصرية روجت لهذا الكلام. هذا الرجل ينظر إليه في إسرائيل على أنه مخرف، ربما تعلم أن هناك قيادات في شاس طلبت بعزله وترشيح أب روحي لهذا الحزب، فبالتالي إذا كان بعض اليهود وخصوصا كارل يمين متشدد ينظر إليه على أنه مخرف، فلا بد نتعامل معه بصورة الكبيرة. لكن من الضروري بقى أن ننتقل من مرحلة رد الفعل لهذه التصريحات غير المسؤولة إلى ضرورة أن يكون هناك مواقف عربية مباشرة، ضرورة أن تشارك الفضائيات العربية على مختلف توجهاتها في ضرورة تفنيد الأكاذيب اليهودية والصهيونية، ضرورة أن يتم الإعلام الجيد والإعلام المسؤول، وتحت كلمة مسؤول دي بقى يعني thousands of lines يعني في هذا، بضرورة أنه يكون هناك وقفة لتفنيد هذا، وبالتالي كل المؤسسات الدينية وخصوصا مؤسسة الأزهر في مصر ضرورة أن تتفاعل بصورة إيجابية مع ما يطرح من أيديولوجيا دينية متخلفة تحمل إسقاطات وتحمل أكاذيب وتحمل كثير من الأمور المغلوطة. طيب أنا عندي خبر دكتور طارق موجود في صحيفة هاريتس والقناة السابعة والعاشرة التلفزيون الإسرائيلي عن معلومات غير مؤكدة حول صفقة لتبادل الأسرى عرضتها الحكومة الإسرائيلية على مصر في الأيام الأخيرة. لا، هي مش كلام إعلامي، هو بالفعل في تصور دلوقتي في إطار مبادلة الجاسوس بمجموعة من الأسرى المصريين والمعتقلين. حتى هذه اللحظة الحديث عن 3 ثم قالوا أمس 10، اليوم في القاهرة كان في أحاديث على أنه بيتم تصنيف بعض الأسرى والمعتقلين المصريين الموضوعين، لكن مفيش أسماء حقيقية لسه مباشرة. لكن تجربة الإفراج عن عزام، وأذكر حضرتك يا دكتور أنها تمت في إطار صفقة كانت غير واضحة المعالم بالإفراج عن بعض الطلبة المتهمين في اتهام ساذج وعابر للحدود مقابل عزام عزام، وانت تعلم من هو عزام عزام. فاحنا بنخشى النهارده انه يتم الافراج عن بعض الاخرين خصوصا في القضايا الجنائيه، يعني مهربين وما الى ذلك. وفي هذا الاطار بقى سوف تضغط اسرائيل في محاوله الافراج عن جاسوسها. نعم. القضية بقى هتبقى رقم، يعني هل هم 3 ولا هم 10 هل هم 20؟ أنا على حد علمي العدد يتجاوز 62 معتقل. الحديث عن 23 الشهر اللي فات كانوا عدوا الحدود وفي مشاكل ليهم. الأرقام يعني في متباينة في هذا الإطار، لكن يعني دعني أقول أن إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة تطلب الإفراج عن جاسوسها على اعتبار أنه جاسوس أمريكي إسرائيلي، فدعنا نقول رقم. يعني المطالبة الدولة المصرية مطالبة بأن تفاوض على عدد كبير ورقم كبير، ليس يكون في 3 أو 6 أسرى يا دكتور. خليني أقول سؤال كده، سؤال لحضرتك يا دكتور سامحني، يعني ووليد اللحظة. الجاسوس ده معاه جنسية أمريكية، ليه مثلا مصر ما تفاوضش وتقول سلموا لنا الدكتور عمر عبد الرحمن ونفرج عن الأسير؟ لا يعني عفوا، لا لا لا, لا وجه للمقارنه بين الشيخ عمر والدكتور عمر عبد الرحمن. يعني ضغط على امريكا كبير؟ لا لا لا، لابد تفرج عنه فورا. وانت تعلم ان الاداره الامريكيه، الاداره الماضيه، اداره بوش الابن والاداره الراهنه، طلب بان يعود الى مصر، لكن كان تلكؤ النظام السابق وتردد النظام الراهن في الافراج عنه هو الذي قاد الى ان يعني الملف مش يتجمد. لكن على حد علمي ان الاداره الامريكيه ليس لديها موانع في نقله الى القاهره، وهناك انصات لهذا الملف في الاداره الامريكيه. اعتقد السفيره الجديده التي سوف تتولى خلال اسابيع سيكون على راس هذه الملفات. سكوبي كان لها موقف من السفيره السابقه، كان لها موقف محدد من هذا. فانا اعتقد انه لا وجه للمقارنه في هذا. الامريكان حاضرين في ملف الجاسوس لكن ليس بهذا الشكل. لكن دعني أقول لك بصراحة، لو مارسنا لعبة سياسية ذكية وتكتيك سياسي مصري ونوع من الضغط السياسي المباشر على الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، فأنا أعتقد أن مصر تستطيع أن تأخذ الكثير في هذا. ملفات كثيرة بيننا وبين الأمريكان لا تتجاوز الشيخ عمر عبد الرحمن. الدكتور عمر من المفترض أنه رجل له ظروفه الخاصة، ويجب أن تطالب الدولة المصرية بعودته إلى مصر. هناك مطالبات كما تعلم حضرتك من الجماعة الإسلامية. القضية مش قضية تظاهرات أمام السفارة الأمريكية، لكن القضية أنه مواطن مصري يجب أن يعود إلى مصر في مصر أو يؤدي هذه المدة في مصر، هو حق طبيعي. والرجل وصل للسن يجب أن ننظر إليه نظرة إنسانية، وبالتالي يجب أن تطالب الدولة المصرية به. أما الجاسوس له معاملة أخرى، لنا أن نطالب بملفات أخرى، لنا أن نطالب به كثير من الامور اللي احنا سكتنا عليها بيننا وبين الاداره الامريكيه وايضا مع اسرائيل. تعجلنا بقى يا دكتور في هذا سوف يعني يؤدي بنا الى تقديم تنازل، والتنازل لن يكون في مصلحه مصر. القضيه مش بقول رقم، مش 3 أو 6 مقابل جاسوس. القضيه في رقم ممكن تطالب به الدوله المصريه، لانه اسرائيل تلهس وراء هذا الجاسوس وتطالب بالافراج عنه. هيبقى في تصعيد كبير، انا اعتقد انه ممكن يصل الى حاله مطالبتهم بالجاسوس على الجامعه. نعم، شكرا ليك دكتور طارق فهمي على كل هذا التوضيح. في النهارده مترشح جديد لرئاسه الجمهوريه وهو قاض، اعلن المستشار محمد عبد الحكيم حبيب نائب رئيس محكمه الاستئناف العالي بطنطا، اعلن ترشحه لرئاسه الجمهوريه تحت شعار عداله، امن، عزه، حريه، بناء، تنميه، خلال مؤتمر صحفي بنقابة صحفيين أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه بحكم عمله كقاضي يعيش حالات المجتمع ومشاكله وعلى تواصل مع المواطنين، مطالبا بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل متدرج حتى تصبح مطبقة بشكل كامل. إن شاء الله نحاول ترتيب لقاء مع سعادة المستشار لنسمع عن قرب برنامجه الانتخابي. النهارده في 64 حزب وحركه وائتلاف سياسي يطالبون باحترام الاستفتاء الدستوري واجراء الانتخابات البرلمانيه في موعدها، كل ده ضد الحركه اللي احنا استضفنا منها امبارح الاستاذ عصام الشريف اللي هي الجبهه الحره للتغيير السلمي، اللي كان بتحاول مع اخرين جعل الدستور اولا. اوضح الاستاذ ممدوح اسماعيل عضو مجلس نقابه المحاميين ورئيس اللجنه العامه لحقوق الانسان بالنقابه ان اجراءات الانتخابات اولا يعد احتراما لرأي الشعب الذي وافق بالإجماع على التعديلات في أول استفتاء حر ونزيه تشهده مصر منذ 60 عاما. طبعا في عدد محدود قد كده من الناس بيحاولوا يشككون في نزاهة الانتخابات، منهم وحيد حامد، احنا نعمل له ملف خاص بكرة نناقش فيه الكلام اللي قاله مع عمرو الليسي في قناة التحرير عن محاولته للتشكيك في الانتخابات وهجومه على المجلس العسكري وعلى عصام شرف، وطبعا قبل ذلك هجومه على الإخوان والسلفيين، وقصة طويلة عريضة كده ما سابش حد إلا ما شرحه بلسانه. فسنجرى ماذا سنفعل معه غدا إن شاء الله. معايا الأستاذ ممدوح إسماعيل على الهاتف. أهلا وسهلا أستاذ ممدوح. أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا. النهاردة بعد يعني ما عملتوا الإجماع حول الانتخابات أولا، كان في خبر آخر متعلق بأن بعض الكنائس بتطلب نسخة رسمية من مشروع قانون دور العبادة الموحد. معناها إيه بيطلبوا نسخة رسمية يعني؟ والله أنا صراحة يعني سؤالك مهم جدا ويطرح على الرأي العام، لكن السؤال ده محتاج نوضح فيه نقطة كمان تانية. نعم. إن في خبر منشور إن الكنائس المسيحية الثلاثة في اجتماع متواصل منذ يومين من أجل قانون دور العبادة الموحد. ده خبر قبل الخبر ده كمان. فضم الخبرين لبعض بيزيد الإنسان مرارة. طب أين علماء الإسلام؟ أين المؤسسات الرسمية؟ أين مشايخ الدعوة الإسلامية في مصر؟ أين الأزهر؟ أين جماعة الإخوان أكبر جماعة إسلامية في مصر؟ يعني أنا يعني بتكلم أنا كل مرارة وحصرة، فين المسلمين؟ فين الهيئات الإسلامية في مصر؟ يعني أنا أسمع أن مجمع البحوث الإسلامية اجتمع اجتماع واحد مش اجتماع متواصل من يومين لبحث هذا القانون. الأزهر بمجتمع بمثقفين وبيتكلم عن وثيقة مدنية وكلام يعني لا يليق. أنا أعتقد شخصيا أنه لا يليق. إحنا هنناقش الوثيقة النهاردة مع في العالم الإسلامي، هنناقش الوثيقة النهاردة مع دكتور محمد إلى خطاب بهذه الطريقة. طيب أيا كان، ربما خطاب توحيدي خطاب سياسي، لكن أنا بتكلم أين الأزهر في هذا القانون؟ أين مجمع البحوث الإسلامية؟ أين الجماعات الإسلامية؟ أين جماعة الإخوان؟ بلاش لا جماعة الإخوان. أين مشايخ الدعوة الإسلامية؟ فين يعني فين شيوخ الدعوة الإسلامية يتحدوا على رأي ويجمعوا رأيهم؟ فين جماعة أنصار السنة؟ فين الجماعة الشرعية؟ يعني أنا بسأل بتساءل أسئلة وبتكلم بكل مرارة، يعني فين الهيئات الإسلامية؟ أين شيوخ الدعوة يجتمعوا كلهم على موقف؟ مش كل واحد يصدر بيان أو يتكلم كلمة، على موقف. الخبر على الجزيرة مباشر منذ يومين، الكنائس المسيحية الثلاثة تجتمع منذ يومين متواصلين من أجل قانون دور العبادة، ثم الخبر حضرتك بتقوله مسألة طلب نسخة رسمية. ثم النهاردة في تصريح الأنبا شنودة بيقول للمسيحيين إن القانون تم تخفيض المسافة من 1000 متر إلى 500 ولا غير ذلك. الله. وتخفيض أيضا مساحة دور العبادة. يعني هو الكنيسة هي اللي بتصمم المشروع وهي اللي بتنفذه وهي اللي بتضعه؟ شيء ليه العجب يعني. يعني شيء له العجب في الحالة اللي موجودة في بين المسلمين في مصر. لا بس أنا عايز أفهم يعني إيه بيطلبوا نسخة رسمية؟ يعني هما مثلا كل المناقشات والاجتماعات والجلسات دي كانت نسخة غير رسمية ولا كانت استباقية ولا أنا كانت أقول لحضرتك نعم. يعني أولا هذا القانون مشروع يعني لم يصدر بصفة رسمية. أيوة ما هي نسخة رسمية من المشروع. تمام؟ نعم. مشروع. فالمشروع ده تم تسريبه لبعض الصحف وتم تسريب مسوداته للكنيسة، فأعتقد أن هم عايزين النسخة الرسمية من القانون عشان يعطوا رأيهم فيه. نعم. نسخة رسمية صادرة من مجلس الوزراء أو اللجنة اللي أصدرته بحيث ان هم يتكلموا فيه بوضوح. لكن المسألة تحتمل أيضا ان ما صدر من أو ما سرب من هذا القانون هو عبارة عن زي ما يسموها اختبارات. بالون اختبار. طيب بالون اختبار بتعملها. عندي سؤال ليك يا استاذ ممدوح، معلش انا اسف المقاطعه. في خبر في الدستور بيقول احاله بلاغ يتهم نجيب ساويرس بالاستيلاء على 58 مليون جنيه من السكه الحديد لنيابه الاموال العامه، ومذكور ان حضرتك مع اخرين متقدمين بهذا البلاغ للنائب العام. صحيح، تقدمنا بالبلاغ دوت وبلاغ تحول لنيابه الاموال العامه، وربنا يسر الامور ان شاء الله. ما نشوف يعني كثير من البلاغات بتمضي في بطء يعني، ونسال الله التيسير. انا عايز اقول ملحوظه برضو حضرتك برضو، معلش انا هتقل عليك في التليفون شويه. اتفضل. لكن ملحوظه بالنسبه لقرار اخلاء سبيل عبير النهارده. ما كان ده الخبر اللي بعد كده. عبير يا جماعه اللي هي صاحبه يعني ما اسميه بفتنه امبابه، تم اخلاء سبيلها صباحا، وبعدين عصرا تم اعادتها لسجن القناطر لعدم وجود عنوان لها. اتفضل. دي الملحوظه كنت اقولها لحضرتكم، لان المحامي الشيخ احد الشيوخ جمال رمضان اللي هو مسؤول عن او يعني سام مش عارف كلمه سامه جزئيه من في مساله، كان قدم طلب النيابه ان هو يوفر لها مكان اقامه، فالنيابه مشكوره ارسلتها ليه في المنوفيه. وبعد قرار اخلاء سبيلها، فلما راحت المنوفيه الضابط رفض ان هو يسلم ماله. يعني انا يعني ليه الضابط رفض؟ يعني مش واخد فرحته في العلاقه بتاعته، لكن هو قال ان هو كان قدم طلب للنيابه بان هو موفر لها مكان اقامه وانها تقيم، ان هو كان ليه دور في يعني معها في وقت ما. لكن هو بيقول لي اتصل بي قال لي ان انا فوجئت ان بعد ما الضابط جه وسلم لي رفض، وراحوا مرجعينها تاني السجن. ودي حاجه عجيبه جدا يعني. انا لا اعلم يعني حتى الان في تاريخ عمل في المحاماه ان قرار اخلاء سبيل يتم وضع المخلص سبيله في السجن. دي حاجه غريبه جدا يعني، شيء ليس له مثيل. وانا جاي خبر تاني يعني اشد مراره من دوت، انه هيتم ترحيل الاسيوط لاهلها مكان اقامتها في اسيوط. فده يعني اشد مراره واشد ظلما يعني. يعني السجن اعتقد انه اهون يعني من مساله انها تروح اسيوط، لان معلوم ان الاف اسيوط مسيحيين وكان هم خطفوها وتم ايداعها وحجزها في الاديره والكنائس اللي سببت المشكله دي كلها. هل هي تعتبر قاصر يعني عشان تسلم لحد؟ لا طبعا، لا مش قاصر. ما هي تخلص سبيلها وتخلص لحد. في هذه المساله يعني يزداد كلما وقفنا عند نقطه وراء نقطه. يعني مش قاصر، ما تخلص سبيلها، ايه المشكله؟ تروح اينما تكاد في اي مكان، تمشي في الشارع. يعني من له حق ان يحتجزها في اي مكان بعد قرار اخلاء سبيلها؟ طيب هتعملوا ايه يا استاذ ممدوح في القصه دي؟ المرتدعيات دي كلها النهارده. يعني احنا بنشوف ايه اللي بيتم النهارده وبكره الصبح ان شاء الله بنساه. طيب نتابع مع حضرتك غدا ان شاء الله. شكرا جزيلا لكل هذا التوضيح. معي خبر متعلق ايضا بالنصارى، تعاوات قبطيه للتظاهر للمطالبه بقانون مدني للاحوال الشخصيه. اعلن عدد من الاقباط عزمهم تنظيم وقفه احتجاجيه امام وزاره العدل الخميس الموافق 7 يوليو، يعني لسه بدري، وذلك للمطالبه بقانون احوال شخصيه مدني خاص بهم. وذكرت صحيفه نعم لقانون مدني، عفوا صفحه نعم لقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر على موقع الفيسبوك، أن المتظاهرين سوف يطالبون بحقهم في الطلاق والزواج المدني، وأن هذا لن يقلل من احترامهم لقداسة أو يعني من احترامهم للبابا شنودة، مشيرا إلى أنه قال أكثر من مرة من أراد طلاقا مدنيا أو زواجا مدنيا بعيدا عن جدران الكنيسة فليفعل. هذا الخبر سنقوم بتغطية تفاصيله قريبا جدا إن شاء الله. النهاردة في خبر برضو لافت متعلق بجماعة الإخوان اللي كان بيسأل عليهم أستاذ ممدوح إسماعيل، أين هم من قانون دور العبادة الموحد؟ شباب الإخوان يؤسسون حزب التيار المصري والجماعة ترد عليهم بالفصل من عضوية جماعة الإخوان. هو ده اللي شاغل الإخوان الآن، تأسيس الأحزاب والمشاكل الداخلية، فيما يعد ضربة جديدة لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، ومخالفة لقرار المرشد العام للجماعة وأيضا لقرار مكتب الإرشاد. أعلن عدد كبير من شباب الإخوان المشاركة مع شباب مستقلين ليبراليين ويساريين في تأسيسهم حزب جديد باسم حزب التيار المصري. وعلقت قيادة الجماعة بأن القرار الفصل ينتظر من يشارك في أي حزب آخر غير الحرية والعدالة. كنا نتمنى المزيد من الترابط داخل فصيل الإخوان المسلمين. طيب زملائنا في الكنترول اتصلوا بالأستاذ علاء علم الدين المحامي للأخت عبير فخري طلعت بطلة قضية أحداث إمبابة. السلام عليكم أستاذ علاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا ومرحبا أستاذ علاء. بالنسبة لتفاصيل إعادة الأخت عبير إلى الحجز مرة أخرى في سجن القناطر واحتمالية ترحيلها إلى أسيوط، هل في عندك معلومات في هذا الإطار؟ أيوه، هو بداية هو بس للتصحيح، هي الأخت اسمها حاليا أسماء محمد احمد, وهي الاسم ده هي اللي اختارته النساء. اه نعم صحيح, واللي اختارته في اشهار اسلامها, وهو ده الاسم حتى اللي كان بيتم التحقيق معاها. يعني هو تم التحقيق معها كمسلمة. اسماء عبير سابقا. اسماء عبير سابقا. طيب اسماء محمد احمد حامد. شكرا للتوضيح. فيما يخص القرار اللي صدر من قاضي المعارضات, وده قرار نهائي ممكن الرجوع فيه, ولا يجوز ان هي تستمر احتجازها في السجن ولو حتى ساعة واحدة بعد صدور قرار القاضي بالافراج الوجوبي عنها. العلة اللي تعلم بها ضابط مباحث قسمها لكل اسف بقول ملهاش محل اقامة هنا, على الرغم ان التحيات كلها كانت بتدور حول عقد ايجار موجود في الاوراق, وثابت بيه ان هي لها محل اقامة موجود ومثبت في تحيات النيابة, فهي لها محل اقامة ثابت وموجود. ورغما عن ذلك في بعض الافاضل السكان منطقة وسمة قالوا احنا على اتم الاستعداد ان احنا نضمنها ونوفر لها سكن, واذا طلب استدعاء في اي وقت بمعرفة النيابة او بمعرفة اي جهة قضائية احنا على اتم الاستعداد ان احنا نقدمها لاي جهة تقوم بطلبها في اي لحظة. طيب يعني احنا بنتقدم للسيد اللواء وزير الداخلية بنداء ان احنا بعد ثورة 25 يناير في ظل دولة سيادة القانون ينبغي ان تحترم احكام وقرارات القضاء. عندنا قرار قضائي صدر بالافراج الوجوبي عن السيدة اسماء محمد احمد عزيز طلعت فخري سابقا, ينبغي ان يحترم هذا القرار وينبغي ان ينفذ فورا. طيب يعني هذا النداء يعني انت تقدمه الان عبر الشاشة ام انك قدمته بشكل قانوني؟ هو احنا كنا لغاية يعني حوالي الساعة 8 في انتظار حد من نيابة القناطر حتى نتقدم لها ببلاغ رسمي بان احتجاز عبير في سجن اسماء عفوا في سجن القناطر حتى هذه اللحظة يشكل مخالفة قانونية, لكن مع كل اسف ما حدش حضر من السادة اعضاء نيابة القناطر في الفترة المسائية, فاحنا في الصباح باكر ان شاء الله الا ان يتم تنفيذ قرار قاضي المعارضات بالافراج عنها سوف نتقدم ببلاغ رسمي لنيابه القناطر نطلب من النيابه التحقيق عن واقع احتجاز اسماء محمد احمد على الرغم من صدور قرار قضائي بالافراج الوجوبي عنها. نعم يعني نتمنى ان الامور ما توصلش كده وان يتم يعني تنفيذ هذا القرار القضائي دون ان نضطر الى تقديم بلاغ رسمي ضد من قاموا بمخالفه هذا القرار واستمرار احتجاز حتى هذه اللحظة. نعم طيب احنا نرجو منك يا استاذ علاء علم الدين المتابعه معنا في هذا الامر وهذه القضيه الغريبه, قضيه احتجاز الاخت اسماء عبير سابقا بعد قرار المحكمه باخلاء سبيلها. نتابع معك غدا كيف تصرفت وزاره الداخليه وكيف تصرفتم انتم ايضا بشكل قانوني رسمي. شكرا لك. احنا كنا قبل بضعه ايام او يمكن اسبوعين تكلمنا على أن الكاتبة أنس الوجود رمضان في جريدة الوفد ذكرت عن الوقفة الاحتجاجية الخاصة بقناة الحكمة أن الحكمة استعانت فيها ببلطجية وإلى آخره. النهاردة الحقيقة كان في مقال غريب من الأستاذة أنس الوجود أيضا مرة أخرى ولكن بشكل يعني لطيف جدا مع قناة الحكمة, وللإنصاف نذكره كما ذكرنا ما قالته عنا بشكل سلبي نذكر ما تقوله بشكل ربما يكون إيجابيا. قالت زي ما هنشوف على الشاشة قناة اقرأ والحكمة ووسطية الإسلام. ذكرت الأستاذة أنس في مقالتها في مقالها إن من هذه القنوات قناة الحكمة التي غيرت مسارها الفكري, وإحنا طبعا الحمد لله ما غيرناش حاجة, وجعلت رسالتها الإعلامية رسالة تنويرية تحمل رؤية تربط بين الإيمان والتنمية البشرية, فالإيمان يؤسس حاسة العمل ويقوي الضمير الإنساني, واهتمت القناة بجيل المستقبل وذكرت يعني مجموعة من البرامج منها برنامج الأستاذ وليد الشيخ اللي هو اسمه جيل المستقبل, وذكرت أيضا من البرامج التي حملت فكرا مستنيرا برنامج مصر الحرة وبرنامج الحكمة معك. شكرا لك أستاذة أنس الوجود رضوان, واحتفاظنا بالحق القانوني لما ذكر من ذي قبل بخصوص وقفة البلطجية. بشكركم مشاهدينا على الفقرة الإخبارية, فاصل ونبدأ فقرتنا الحوارية لهذه الليلة مع الدكتور محمد عبد المقصود, فانتظرونا وكونوا معنا. فاصل.